وصفه بأسماء الحسنى برنامج من إعداد وتقديم الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، تنفيذ عبد المجيد محمد يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، معاشر المستمعين، ومن أسماء الله الحسنى الوهاب، وهو اسم تكرر في القرآن الكريم في 3 مواضع. قال الله عز وجل: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وقال تعالى في ذكر دعاء سليمان عليه السلام: قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. والوهاب معاشر المستمعين هو كثير الهبة والمنة والعطية، وفعال في كلام العرب للمبالغة، فالله جل وعلا وهاب يهب لعباده واحدا بعد واحد، ويوالي عليهم النعم، ويوسع لهم في العطاء، ويجزل لهم في النوال. فجاءت الصفة على فعال لكثرة ذلك وتردده وتنوعه وسعته، وهو سبحانه بيده خزائن كل شيء، وملكوت السماء والأرض، ومقاليد الأمور، يتصرف في ملكه كيف شاء، فما شاء كان، وما لم يشاء لم يكن، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، فهو سبحانه يهب لمن يشاء ما يشاء، ولا تزال هباته على عبده متوالية، وعطاياه له متتالية، في عطاء دائم ومن مستمر. يجود بالنوال قبل السؤال، من حين وضعت النطفة في الرحم فنعمه وهباته للجنين في بطن أمه دارة، يربيه أحسن تربية، فإذا وضعته أمه عطف عليه والديه ورباه بنعمه حتى يبلغ أشده، يتقلب في نعم الله ومواهبه مدة حياته. وإذا كانت حياته على الإيمان والتقوى فهذه أشرف هبة، وإذا توفاه الله على ذلك نال من المواهب أضعاف أضعاف ما كان عليه في الدنيا، مما أعده الله تعالى لعباده المؤمنين المتقين، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم أنواعا من هباته، وذكر توجه أنبيائه والصالحين من عباده إليه في طلبها ونيلها، فذكر سبحانه من هباته الرحمة التي من نالها نال سعادة الدنيا والآخرة. قال الله تعالى: وهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقال جل وعلا: ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. وقال تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقال تعالى: أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. وذكر سبحانه من هباته الحكم والملك، قال الله تعالى: وهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وقال تعالى: رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى: وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. وذكر سبحانه من هباته المنة، المنة على العبد بالزوجة الصالحة والذرية الطيبة ما يكون به قرة عين المسلم. قال الله تعالى: وهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا. وقال تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وقال تعالى وهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين. وقال تعالى فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وقال تعالى وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب. وهذه الهبات المتنوعة بيده سبحانه، فهو المالك لهذا الكون المتصرف فيه سبحانه كما شاء. قال الله تعالى لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وفي هذا معاشر المستمعين دلالة على أن وجود الولد وصلاحه هبة ربانية ومنة من الله تعالى المتفرد بالتصرف والتدبير في هذا الكون لا شريك له، فالأمر له سبحانه من قبل ومن بعد، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وهو جل وعلا يعطي من يشاء من خلقه من الأولاد ويمنع من يشاء وهو العليم القدير. وقوله جل وعلا يهب لمن يشاء إناثا أي يرزقه بنات فقط ليس معهن ذكور، وقوله ويهب لمن يشاء الذكور أي يرزقه البنين فقط ليس معهم إناث، وقوله أو يزوجهم ذكرانا وإناثا أي يجمع لمن شاء الذكور والإناث في العطاء، وقوله ويجعل من يشاء عقيما أي لا يولد له أصلا. فقسم سبحانه وتعالى حال الزوجين إلى أربعة أقسام، منهم من يعطيه البنات، ومنهم من يعطيه البنين، ومنهم من يعطيه من النوعين ذكورا وإناثا، ومنهم من يمنعه هذا وهذا فيجعله عقيما لا نسل له ولا يولد له. وقد ذكر بعض المفسرين مثلا للآية مما كان للأنبياء عليهم السلام وإن كانت الأقسام موجودة في سائر الناس، بأن قوله يهب لمن يشاء إناثا كنبي الله لوط عليه السلام كان له بنات ولم يكن له ولد ذكر، وقوله ويهب لمن يشاء الذكور كنبي الله إبراهيم عليه السلام كان له بنون ولم تكن له بنت أنثى، وقوله أو يزوجهم ذكرانا وإناثا كخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ولد له بنون وبنات، وقوله ويجعل من يشاء عقيما كنبي الله يحيى ونبيه عيسى عليهما السلام لم يكن لهما ولد ولا زوجة. معاشر المستمعين، ومن من الله عليه بالولد وأكرمه بصلاحه عليه أن يحمد الوهاب سبحانه على إفضاله وإنعامه، كما ذكر الله تعالى ذلك عن نبيه إبراهيم عليه السلام في قوله سبحانه الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. والحمد معاشر المستمعين، والحمد نفسه هبة تحتاج إلى حمد. روى ابن أبي الدنيا في كتاب الشكر عن بكر بن عبد الله قال ما قال عبد قط الحمد لله إلا وجبت عليه نعمة بقوله الحمد لله، فما جزاء تلك النعمة؟ جزاؤها أن يقول الحمد لله فجاءت أخرى، ولا تنفد نعم الله عز وجل. ولذا قال الشافعي رحمه الله الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب شكره عليها.